وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإلياس كل هدينا من الصالحين. وإلياس كل هدينا من وزكريا ويحيى وإلياس وعيسى وإلياس كل من الصالحين. لا تخلهم ولا تزرون أنتم اسكتوا اللي بجنبه يسكتون. محمد لا تخلي. وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا منصا وكلا فضلنا على العالمين. حسبك. هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ووهبنا الواو هذه واو العطف عطفت جملة على جملة. أين المعطوف عليه؟ تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. تلك حجتنا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب عطفت جملة فعلية على جملة اسمية. وتلك جملة اسمية ووهبنا جملة فعلية. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبنا بمعنى أعطينا ومنحنا وتفضلنا عليه بإسحاق نعمة من الله جل وعلا وبشارة تضمنت تفضيلا ونبوة. ووهبنا له إسحاق بعدما كبر سنه تفاوت النقال في سن إبراهيم وسن زوجته سارة عند ولادة إسحاق. فإسحاق ابن إبراهيم وأمه سارة زوج إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم وأمه هاجر الأمة التي وهبها الملك لسارة فوهبتها لإبراهيم فحملت من إبراهيم بإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وإسماعيل أكبر من إسحاق. ثم حملت سارة بإسحاق وبشرت به قبل وجوده وأنه سيولد له وهما موجودان. فإسحاق ابنهما ويعقوب ابن ابنهما. فالبشارة بالولد مع البشارة بأن يولد للولد مع البشارة بأن يكونا نبيين عليهما الصلاة والسلام. تفضل من الله جل وعلا لما قام به من توحيد الله وإعلان ذلك أمام الملأ ووقوفه محاجا ومجادلا لقومه ومقنعا له بأنه لا يصح إلا توحيد الله تبارك وتعالى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعقوب هو ابن إسحاق، كلا هدينا، هداهم الله جل وعلا وتفضل عليهم بالنبوة، كلا هدينا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونوحا هدينا من قبل. قد يقول قائل الآية فيما تفضل الله جل وعلا به على إبراهيم، ونوح قبل إبراهيم بأكثر من 1000 سنة، أن نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه يدعوهم إلى توحيد الله 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وعمره قبل النبوة الله أعلم بذلك، وعمرهم بعدما أغرق الله قومه الذين كفروا به وأنجاه هو ومن آمن به بالسفينة الله أعلم بذلك. فيقال إن عمر نوح عليه السلام في حدود 1500 سنة. نوح قبل إبراهيم، وجاء في المنة والفضل على إبراهيم بهداية نوح. لما؟ لأن نوح عليه السلام هو أبو إبراهيم، فهو أبو البشر الثاني، أبوهم الأول آدم، ثم وجد في الأرض من شاء الله وجوده، ثم هلكوا ولم يبق إلا ذرية نوح عليه السلام. فالمنة على نوح منة على إبراهيم، لأن إبراهيم ابن نوح من ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ونوحا هدينا من قبل، يعني من قبل إبراهيم. فهو أبوه، والمنة على الأب منة على الابن. ونوحا هدينا من قبل، نوحا منصوب مفعول به لهدينا الثانية. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن ذريته. ذرية من يا ترى؟ ذرية إبراهيم، لأن الحديث والكلام فيه والتحدث بنعمة الله جل وعلا على إبراهيم قيل هذا. ومن ذريته ذرية نوح، لأنه أقرب مذكور، وفي هؤلاء من ليس من ذرية إبراهيم، وإنما الجميع من ذرية نوح قيل بهذا. قولان للعلماء رحمهم الله في الضمير الذي يعود على من يعود، على إبراهيم أو على نوح. أجاب من قال إن المراد إبراهيم بقوله إن الموضوع في التحدث عن نعمة الله جل وعلا على إبراهيم، إذن فيه من ليس من ذريته، يقول العم أب والخال أب، فالعم أب والخال أب، لأن لوط عليه السلام من المعروف أنه ليس من أبناء إبراهيم، وإنما هو ابن أخيه، فإبراهيم عم لوط وليس بأبيه، لكن يطلق على العم أب. قالوا قال من تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد آباءك، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فدخل إسماعيل في الأبوة وهو عم ليعقوب وليس أبا له، فيطلق على الأب على العم أنه أب. كذلك آباء إسماعيل من هؤلاء، آباء عيسى منهم أخواله وليسوا بآبائه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا أب له. معجزة الله جل وعلا وآيته لخلقه أن أوجده من امرأة بلا أب، وذكر ضمن آباء هؤلاء وليسوا بآبائه الأنبياء السابقين عليه، وإنما هم أخواله من جهة أمه وليسوا بآباء الله، ولذا قالوا الخال والعم يطلق على كل واحد منهما أب. والذين قالوا المراد نوح عليه السلام أنه الأقرب، وجرت طريقة العرب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وكل قول قال به جمع من العلماء رحمهم الله. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته ذرية إبراهيم أو ذرية نوح داود، وهو من ذريتهما معا، وسليمان وهو من ذريتهما معا، وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كل هؤلاء من ذرية نوح وإبراهيم، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، كلهم من ذريتهم، وإسماعيل كذلك، واليسع ويونس، يونس قبل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولوط ابن أخيه، والذين قالوا عود الضمير على نوح من استدلالاتهم قالوا أن يونس ولوط نسب إليه وليس هو أبل لهما. وكلا فضلنا على العالمين. مجموع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كثير، جاء في القرآن منهم 25 يجب الإيمان بهم بأسمائهم، وما عدا هؤلاء يجب الإيمان بأن الله أرسل رسلا وبعث أنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء 25؟ 18 مذكورون في هذه الآيات. بقي 7 غيرهم، نظمهم بعض النظام في قوله في تلك حجتنا منهم 8 بعد 10 ويبقى 7 هم وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء 25، 18 في هذه الآيات، وهم إسحاق إبراهيم أول وإسحاق ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هؤلاء 9. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، هؤلاء 4. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 4 و4 8 والأولون أبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى. المجموع في هذه الآيات 3 هم 18، ثم يأتي 7 ذكروا في آيات أخر ليسوا في هذه الآيات، وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ووهبنا له يعني لإبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، 10 في الآية الأولى و8 4 و4 والمجموع 18 و7 في آيات أخرى. وكذلك نجد المحسنين، أي كما فضلنا على إبراهيم بما تفضلنا به نجزي كل محسن، والإحسان هي أعلى صفة يمكن يتصل بها العبد، لأن الصفات التي يتصل بها المؤمن بالله الإسلام والإيمان وأعلاها الإحسان، والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعدد الله جل وعلا هؤلاء الأنبياء كلهم من أولاد إبراهيم، وفيهم من ليس من أولاده وإنما هو عمه أو من أخواله. والله جل وعلا فضلهم على العالمين أي عالمي زمانهم. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على تفضيل الأنبياء والرسل على الملائكة. ما وجه الدلالة؟ في قوله جل وعلا وكلا فضلنا على العالمين، والعالمون هم من سوى الله تبارك وتعالى. فالملائكة عالم، والآدميون عالم، والطير عالم، والوحوش عالم، والحيوانات عالم، وهكذا. قالوا هؤلاء ذكر الله أنه فضلهم على العالمين، ومن ضمن العالمين الملائكة. الذين لم يوافقوا على هذا قالوا المراد فضلنا على العالمين عالم زمانهم، زمنهم وجنسهم الذي هم الآدميون مثلهم، هؤلاء يفضلون عليهم، وليس هؤلاء يفضلون على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المراد عالم زمانهم، كما ذكر الله جل وعلا تفضيل بني إسرائيل على عالم زمانهم، وليس على كل الأمم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. فالله جل وعلا ذكرهم في الصلاح، وذكرهم في الإحسان، وذكرهم في الهداية، لأن الله فضل هؤلاء وهداهم لما اتصفوا به من الإحسان والصلاح. اقرأ. يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن، وأيسى هو وامرأته سارة إلى الولد، فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك وقالت، لأن البشارة جاءت من الملائكة وهم في طريقهم إلى لوط، قوم لوط مروا بإبراهيم وسلموا عليه وبشروه، فتعجبت المرأة كيف تلد وهي في حدود 100 سنة وزوجها 120 سنة، وما أنجبوا أيام الشباب والنشاط ينجبون في حال العجز والشيخوخة. ثم بشروهم بإنجاب هذا الولد، وقد عرف في قديم الزمان على أن ولد الكبير في السن ضعيف الإنجاب، لأنه هو ضعيف فولده يكون ضعيف كذلك وقد لا ينجب. فبشروا بأن الولد وإن كان ولد شيخ وشيخة فإنه سينجب. يعقوب. نعم. وقالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فبشروهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا، كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر أعينكما به. وقال بين إسماعيل وإسحاق 14 سنة، إسماعيل أكبر من إسحاق 14 سنة. وذكر العلماء رحمهم الله أعمار

من ذرية إبراهيم ومن ذرية آدم ومن ذرية نوح، وليس هو أبوه، هؤلاء آباؤه، وإنما هم آباء أمه. نعم. قال: ليس تقرأ سورة الأنعام؟ ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم. فأما إذا أعطى الرجل بنيه يعني مسألة فقهية، يعني إذا قال هذا ريعه يصرف على ذريتي فيدخل أولاد البنين وأولاد البنات لأنهم من الذرية. نعم. فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر العربي: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأجانب. وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضا، لما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن ابني هذا سيد، فنسبه إليه عليه الصلاة والسلام وهو ابن أمه. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وصدق فيه ما قاله صلى الله عليه وسلم: فقد أصلح الله به بين فئتين عظيمتين متناحرتين من المسلمين، توحد جمعهم على معاوية رضي الله عن الجميع. نعم. فسماه ابن الحسن، تنازل لمعاوية، بايع قوم الحسن وبايع قوم معاوية، فتنازل الحسن رضي الله عنه عن الولاية والخلافة والإمارة لمعاوية لجمع كلمة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فسماه ابنا، فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.